شقة ثمنها 140,000 جنيه وتؤجر بمبلغ 1,500 جنيه شهريا، فهل نخرج الزكاة من الثمن أم من القيمة الإيجارية؟ لا، العقار يا إخوان، العقار المؤجر هذا الزكاة تجب في الأجرة، ما تجب في الثمن. العقار المؤجر، وهكذا كل الأعيان المؤجرة سواء كانت عقار أو سيارات أو معدات أو يعني أي عين مؤجرة، الزكاة تجب في الأجرة إذا بلغت نصاب، ولا تجب في الثمن، ولا تجب في عين العين المؤجرة. نعم. من شرب الماء عند آذان صلاة الفجر فهل يتم صومه؟ نعم، إذا كان لا يعلم بطلوع الفجر، إذا كان لا يعلم تناول الماء أو تناول المفطر، يظن أن الفجر لم يطلع بعد وأن الليل باقي، فصيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، هكذا يقول العلماء، الأصل بقاء الليل، فلا يزول الأصل إلا بدليل واضح. فإذا شرب أو أكل بناء على ظنه أن الليل ما زال باق، فتبين أن النهار قد طلع وأن الفجر قد طلع، فصومه صحيح ولا إشكال. نعم. ما هو نصاب الذهب بالجرام وما هو نصاب المال بالريال السعودي؟ بالنسبة لنصاب الذهب بالجرام، يقولون الدينار الواحد، الدينار الواحد، نحن قلنا نصاب الذهب كم دينار أو كم مثقال؟ 20، أليس كذلك؟ يقولون المثقال الواحد 4.25 غرامات، 4.25 غرامات، 20 دينار أو 20 مثقال نضربها في 4.25، كم يبلغ غرام عندنا؟ 85، 85 غراما، هذا نصاب الذهب. طيب، نصاب الفضة بالغرامات، نصاب الفضة بالغرامات، يقولون الدينار الواحد 7 غرامات، الدينار الواحد 7 غرامات، 7 مثاقيل، 7 مثاقيل. إذن عندنا مئة أو عندنا 20 دينار، كم مثقال؟ 7 في 20 كم؟ 27 كم؟ 140، 140، 140 غرام. يعني يقولون إن، لا، نعيد مرة أخرى، يقولون الدينار الواحد 7 غرامات، الدينار الواحد 7 غرامات. فلو ضربنا يعني 20 مثقال أو 20 دينار في 7 غرامات، كم يصير عندنا؟ كم يصير؟ 140. 140 لو ضربناها في 200 درهم كم يصير؟ يقولون يصير يعني يبلغ 595 غرام نصاب الفضة، 595 غرام. طيب، هذا بالنسبة للنصاب. أما النصاب بالريال السعودي، فالمعروف أن الفضة نصابها 200 درهم، نصابها 200 درهم. النصاب عندنا 200 درهم 56 ريال عربي سعودي، ما هو رقي، عربي سعودي معروفة عند الصاغة. هذا إذا أردت الزكاة اسأل الصاغة، 56 ريال كم تساوي ريال ورقي؟ كم تساوي ريال ورقي؟ ثم اضرب في 56. فمثلا لو فرضنا أن الريال الفضي يساوي 5 ريال ورقي، نضرب 56 في 5، كم يطلع عندنا النصاب؟ كم يطلع؟ ها، 6 في 5 30، و5 في 5 25، كم 300، ليس كذلك؟ ها، 525، 280، 6 في 5 بكم؟ 30. أي نعم، مع صفر معنى 3، 5 في 5 و5 300. هذا هو النصاب، هذا هو النصاب بالريال الورقي السعودي، وعليه فقيس والعمل العملة الأخرى الورقية. نعم. هل على الفضة التي توجد في مقبض السيف أو الخنجر زكاة؟ إذا بلغت نصاب على القول بأنها تزكى حتى ولو استعملت، لكنها ما تبلغ نصاب، ما يمكن تبلغ نصاب، هذه ما عليها زكاة. نعم. أنا عندي شقق للإيجار، فأجمع كل ما عندي من مال في رمضان وأزكي هذا المال، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، هذا الفعل يعمله كثير من يعني الفقهاء، أو كثير من يعني الإخوة الذين فيهم خير ويحتاطون لهذا الأمر يعملون هذا العمل، يعني يجعل شهر رمضان ظرف للزكاة، ظرف لزكاة المال، ويجمع كل ما عنده من المال ويزكي في شهر رمضان، سواء حال عليه الحول أو لم يحول عليه الحول. الذي حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، والذي لم يحول عليه الحول بنية تقديم الزكاة للحاجة. هكذا بعض الصالحين يعمل هذا العمل، يزكي في رمضان. نعم، وهذا عمل إن شاء الله، إن شاء الله أنه عمل فاضل وعمل فيه خير، وعمل إن شاء الله تبرأ به الذمة. نعم. ما رأيكم في من يقول لا تجب الزكاة في العملة الورقية المتداولة اليوم كونها ليست ذهبا ولا مدعومة بالذهب؟ هذه يا إخوة، إذا كان الله عز وجل يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما أنت عليهم إيش؟ بمسيطر، يعني كلام الناس كثير وأقوالهم كثير والشواذ كثير، لكن العبرة بالدليل الشرعي، العبرة في شريعتنا وإسلامنا بالدليل الشرعي، ولا نحكم في هذا أقوال الناس. يعني قول فلان وفلان من الناس ليس حجة في الإسلام، إنما الحجة الدليل. كون القائل يقول العملة الورقية ليس فيها زكاة، ما هو دليله؟ العملة الورقية أليست مال؟ مال أو ليست مال؟ مال. طيب، هذا المال الذي بيده العملة الورقية هذه كم تساوي نصاب لو قدرناها مثلا بالذهب والفضة؟ لأن المرجع في هذا الذهب والفضة. فكون هذا القائل يقول العملة الورقية ليس فيها زكاة، فهذا يعني بين أحد أمرين، إما أن إنسان يتتبع الرخص، وتتبع الرخص هذه زندقة عند أهل العلم، يعني يأخذ ما يوافق الهوى فقط، هذه زندقة عند المسلمين، أو أنه جاهل، والجاهل يعلم ويبين له الحكم الشرعي. نعم. كيف تكون زكاة الأراضي المعدة للتجارة؟ ماذا قلنا يا أخوان؟ هذا السائل ما كان معنى يتوه الآن يدخل عند الحلقة؟ ماذا قلنا؟ يعني معدل التجارة ماذا قلنا عنه؟ تقدر يعني يقيم في نهاية الحول وتزكى القيمة، يخرج منها ربع العشر سواء كان راضي أو غير راضي. نعم. هل يجوز تسخين ماء زمزم والاستحمام به؟ نعم يجوز، الصحيح أنه يجوز الاستحمام بماء زمزم سواء كان مسخن أو غير مسخن. نعم. ويجوز الوضوء به أيضا. ها، أحد عنده إشكال؟ ها؟ الرسوم ولا الزكاة؟ لا، الزكاة تزكى إذا كانت معدل التجارة تزكى كما قلنا، لكن الرسوم هذه ترجع إلى الجهة التنفيذية والسلطة، إذا رأت المصلحة في هذا ولم يكن في هذا مخالفة للشرع ظاهرة بينة لا بأس بها إن شاء الله. نعم. نعم. ها؟ هذه حج ما هي أرباح، هذه فوائد. هذه فوائد. نعم. لا يزكي على رأس المال، لأن الفوائد هذه لا يملكها، محرمة هذه. الفوائد هذه محرمة لا يملكها، يزكي على رأس المال. نعم وفق الله الجميع يا إخوان. تعال معنا. نعم ها ما فهمت يا حج، يعني للتجارة. أيوة يعني تريد التنمية يعني على أساس يربح. أي ها اي لا التجارة الشرعية ما تشترط فيها الخسارة على أحد. التجارة الشرعية تكون الخسارة على رأس المال والربح معا، ما يشترط فيها، ما تشترط فيها الخسارة على أحد. نعم وفق الله الجميع. نعم كيف قلت أعيد؟ أعيد ها يا إخوان، العقيقة مصرفها كمصرف الأضحية، ومصرفها يعني فيه وجهان. الوجه الأول تثلث، تثلث ثلث لك لصاحب العقيقة، وثلث هدية، وثلث صدقة على الفقراء، هذا هو الأحسن. لكن يقول معه يعني جماعة مجموعة، يعني لو أطعمهم هذه العقيقة هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز. الأفضل التثليث، لكن أنت في هذا المكان يمكن ما تعرف الأماكن، يعني الأماكن الهدية وأماكن الصدقة فيها أماكن، لأنك وافد يمكن ما تعرف، لكن يعني يطعمها أصحابك لعلي يكون أولى. نعم لا الصلاة المفروضة، لكن قال بعض أهل العلم أيضا الصلاة، صلاة النافلة إذا كانت تشرع لها جماعة مثل التراويح. ما لحظة يا حجة ها الأحوط للفقراء، الأحوط للفقراء الأحوط. نعم الأقل. نعم أحرمت أنا وزوجتي على مكة في الطريق فمحلي حجة. أي خلاص ينفعكم، لا ما عليكم شيء، ينفعكم هذا. نعم ها إيش ها ها تزوج أختها؟ لا قبل انقضاء العدة ما تزوج أختها، بعد العدة ماشي يتزوج، لا ما في مانع.